الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا أمر بالحد، وأخبر أنه على المستطيع، ولكن للحج أركان، وللحج شروط، وللحج واجبات، وللحج محظورات، والحاج الذي لا يحتاط لنفسه قبل أن يدخل في الحج لمعرفة هذه الأمور ولا يصحب من يعرفها فإنه مضن لأن يقع في الخطأ في حجه. وقبل أن يدخل الحاج في الحج ينبغي له أن يعلم ما لا يجب عليه وما لا يحرم عليه وما لا يكره وما لا يندب وما لا يجوز له في حجه حتى يأخذ الأجر كاملا، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن الحج المبرور هو الذي يكون صاحبه بر فيه، فلم يترك واجبا ولم يترك يعني ركنا ولم يفعل حراما في حجه، هذا هو المبرور، لا يعمل محظور. وهذا يتطلب من الحاج أن يعطي وقتا، لأن نحن المسلمين مشكلتنا أننا لا نعطي الوقت لديننا، وكل شيء في الدنيا لا يمكن أن ينال إلا بالوقت. لذلك رأس المال الذي أعطانا الله هو العمر، نحن بيننا وبين الله صفقة، أننا أعمارنا نلتزم فيها بما أمرنا الله به، الله يدخلنا الجنة وينجينا من النار، لأن الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا يتطلب وقت، لأن العلم يحتاج إلى وقت، الفهم يحتاج إلى وقت، الصلاة تحتاج إلى وقت، الحج يحتاج إلى وقت، كما أن الدنيا أيضا تحتاج إلى وقت. إنسان عنده مزرعة، إذا بذر الحب في الأرض يحتاج إلى وقت، إذا كان يريد أن ينجب يكون عنده ولد يحتاج إلى وقت ليأتي الولد، أقل شيء 9 شهور. إذن كل شيء يحتاج إلى الوقت، ولذلك الدنيا يحكمها قانون ماذا؟ ما القانون اللي يحكم الدنيا يا شباب؟ القانون اللي يحكم الدنيا ما هو؟ قانون المعاوضة، على قدر ما تبذل تربح، على قدر ما تنام تخسر. لذلك الله قال في حق الروم، قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، إلى أن قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هم يعلمون أن بالصدق يقووا وبالعمل يجتهدون وبالأمانة وبشراء العقول وبالاهتمام بالاستشارة، يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والغريب أن الزمخشري غفر الله لنا وله أعرب لا يعلمون بدل من يعلمون، قال: لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعله بدل من منفي، لأنه قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا فعلا دقة في الإعراب، يعني محل الشاهد أن كل حاج ينبغي له أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يدخل في الإحرام، إما أن يكون يفهم يأخذ الكتب ويقرأها، أو يصحب شيخا عارف المسالك، يصحب بصيرا ليدله على الطرق التي بها لا يضيع حجه. أما الحاج الذي يأتي وهو لا يعرف الرمي من أين يكون ومتى يكون ومكان الرمي وبأي شيء يرمى، ولا يعرف الطواف من أين يبدأ وما لا يلزم في الطواف، ولا يعرف السعي أنه لازم يكمل المسافة وأنه 7 مرات، ولا يعرف مزدلفة ولا منى، ويروح مسكين ويطلع حجه أغلبه يتعب ولا يجد الأجر الذي جاء من أجله، نتيجة لأنه ما تعلم ولا سأل. ولذلك الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليكم السلام. وقال هل لا سألوا، إنما شفاء العي السؤال. ابن عباس قالوا له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. فينبغي للحج أن يسأل عن أحكام الحج، يعرف الأركان الحج الأربعة وشروط الحج الستة، ويعرف الواجبات السبع والمحظورات السبع والسنن والأنداب والمكروهات وما يبطل الحج، وما الذي يكون به الإحصار وما الذي لا يكون به الإحصار. هذه أمور ينبغي للحاج أن يتعلمها قبل أن يدخل في الحج. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إدخال الحج على العمرة. عن نافع قال: أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، فنخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرتي، وأهدى هديا مقلدا اشتراه بقديد. وانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يعني هذا إدخال الحج على العمرة، وهذا لا غبار عليه، لكن المشكلة إدخال العمرة على الحج، لأن إدخال الصغير على الكبير هذا اللي فيه محل بين العلماء. ولذلك عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة، فلما جاءها المانع أدخلت الحج على العمرة. لكن الذي يهل بالحج وبعدين يجعل العمرة معاه هذا محل. لذلك هو قالوا له: إن الحرورية قد يمنعونكم ناس فرقة من فرق الخوارج، فأهل بعمرة ثم أدخل عليها الحج، وقال: أنا حاج قارنا، واشترى الهدي وساقه. لأننا قلنا إن الأنساك الثلاثة كل واحد منها فاضل باعتبار. الذي يسافر لحج مستقل لعمرته ولحج ولسفر مستقل لعمرته وسفر مستقل لحجه الأفضل له الإفراد، والذي يسوق الهدي أفضل له التمتع، والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذن الأنساك الثلاثة كل منها فاضل باعتبار، فالقران فاضل لمن يسوق الهدي، والتمتع فاضل لمن يأتي بعمرة أولا ثم يأتي بحج بعدها ويذبح للحرم، والإفراد فاضل لمن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم فالأظهر أنه يكون أفضل له ماذا؟ القران أو التمتع ليذبح للحرم إن كان مستطيعا. أما إذا لم يكن مستطيعا فربما يكون ذلك على السواء. نعم. قوله: حج الحرورية هم الخوارج، ولكنهم حجوا في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية، سنة 64، وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة. ونزل الحجاج بابن الزبير في سنة 73، وذلك في آخر أيام ابن الزبير. فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة، وأن الحرورية حجت سنة أخرى ولكنه يؤيد الأول ما في بعض طرق البخاري من طريق الليث عن نافع بلفظ حين نزل الحجاج بابن الزبير، وكذا لمسلم من رواية يحيى القطان قوله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية للبخاري كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، يعني من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال النووي معناه إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة. وقال عياض يحتمل أن المراد أنه أوجب عمرة كما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أراد الأمرين من الإيجاب والإحلال. قال الحافظ وهذا هو الأظهر. قوله ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، يعني فيما يتعلق بالإحصار والإحلال. قوله ولم يزد على ذلك، هذا يقتضي أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة، وهو مشكل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وفي الحديث فوائد، منها ما بوب له المصنف من جواز إدخال الحج على العمرة، وإليه ذهب الجمهور، لكن بشرط أن يكون الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، وقيل إن كان قبل مضي 4 أشواط صح، وهو قول الحنفية، وقيل ولو بعد تمام الطواف، وهو قول المالكية. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج. ومنها أن القارن يقتصر على طواف واحد، ومنها أن القارن يهدي، وشذ ابن حزم فقال لا هدي على القارن. ومنها جواز الخروج إلى النسك في الطريق المضمون خوفه إذا رجى السلامة، قاله ابن عبد البر. ومنها أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به. هذه أدلة وأحكام كثيرة هنا، ويؤخذ منها أن القران لا يلزم فيه إلا ما يلزم في الإفراد إلا النية والذبح. الفرق بين أن يحج الشخص قارنا ويحج مفردا النية، لباك حجا وعمرة. ثم إن القارن يلزمه هدي، لأن القران يسمى تمتع، لأنه تمتع بإدخال الحج في العمرة ولم يأتي للعمرة بسفر مستقل، فلذلك قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن أهل المسجد الحرام لا يلزمهم إذا تمتعوا أو قرنوا أن يذبحوا لأنهم من أهل الحرم. أما غير أهل الحرم فينبغي لهم أن يهلوا من المواقيت، فلما أباح لهم الله أن يهلوا من مكة للحج بعد أن أتوا بعمرة أو قرنوا الحج مع العمرة، كأنهم صار عليهم أن يذبحوا لأهل مكة لأجل ذلك. وهذا من الأسباب الذين قالوا إن الإفراد أفضل، لأنه لا يلزم فيه ماذا؟ هدي. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمرهم بالتحلل بعد الطواف، وقالوا ألعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج. الجمهور قالوا جواز ذلك، والإمام أحمد وجلة من العلماء منهم ابن عباس وعلي وجماعة من آل البيت قالوا بل للأفضلية، والجمهور قالوا لا، هذا لبيان الجواز، واستدلوا بفعل أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد، وإنما كان هذا لبيان الجواز، لأنهم كانوا يظنون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وقالوا إذا انتهى الصفر فحلت العمرة لمن يريد أن يعتمر. ولذلك قال جابر في حديث مسلم الطويل وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وأمرهم بالتحلل ليدل على الجواز. ابن عباس قال لا، وعلي قالوا هذا للأفضلية، وقال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه. فالمخالفون قالوا لا، إنما لو كان ذلك لما حج أبو بكر بالناس مفردا، وحج عمر مفردا وحج عثمان مفردا وقال عليكم بسنتي وسنته بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قالوا سنتي مقدمة على سنة الخلفاء وهذه سنته. على كل الأنساك فاضل وكل منها راجح وكل منها صحيح، وعلى الحاج أن يختار ما يراه أسهل له أو ويعمل به إن شاء الله. نعم. وعن جابر أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حض وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه. إذن لا داعي لإنكار من يأتي بعمرة من التنعيم بعد هذا، فالجواز تجاوز القنطرة. أيوة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لتأتي بعمرة من التنعيم، ولم يقل لها يا عائشة هذا خاص بك. ولكن كثير من العلماء يرى أن العمرة أغلب أعمالها الطواف، وأن السعي ما فيه تطوع، وبدل من أن الإنسان يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة يأتي ب5-6 طوافات، والطواف فيه أجر والتنعيم قريب من مكة، وأن الصحابة على كثرتهم وحرصهم على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم لم يفعل ذلك إلا عائشة، فهذا دل على الجواز. لكن الأفضلية يعني عدم فعل الصحابة يدل على أن ذلك لو كان فيه أفضلية لتسابق الصحابة وفعلوه، لكن لا ينكر. نعم. قوله بحج مفرد استدل به من قال إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف. يعني الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج يؤول بأن أعمال القران كأعمال المفرد، لا فرق بينهم إلا النية، فلم يطف طوافين ولم يسعى سعيين، طاف طواف الإفاضة وسعي سعي الحج فقط كما يفعل المفرد. ومن قال إنه قارن متمتع، لأن القران يسمى في اللغة يسمى تمتعا، ومن قال هو قارن هو أصلا قارن. إذن الروايات الأخرى تحمل على هذه، فالذي قال هو متمتع القران يسمى تمتعا في الشرع، والإفراد أعماله وأعمال القران سوى، الفرق النية. ومن قال هو قارن بين الواقع، فالتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج قارنا، لأن النصوص الصحيحة الصريحة تدل على ذلك. أما الروايات الأخرى فهي مؤولة ومحتملة. نعم. قوله عركت بفتح العين المهملة والراء أي حاضت، يقال عركت تعرك عروك كقعدت تقعد قعودا. عركت تعرك وتعرك قياسا، لكن هل مسموع ولا لا؟ نعم. قوله حل ماذا؟ بكسر الحاء حل ماذا؟ أي حل كله، لأنهم كانوا يرون أن الحل في هذه الأيام العمرة مستغربة، فلذلك هو أراد بيان الجواز صلوات الله، وهذا فهم أبي بكر وعمر. نعم. قوله حل ماذا بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة، وما استفهامية أي الحل من أي شيء ذا. وهذا السؤال من جهة من جوز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض. قوله الحل كله أي الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به. قوله ثم أهللنا يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وقوله أمر أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي إلى آخر الحديث، هذا الغسل قيل هو الغسل للإحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض. قوله حتى هذا النوع الغسل ليس بواجب لأن هي عليها الحيض، فالغسل لا يرفع ما عليها لكن يخففه، والإحرام الغسل له مطالب به مندوب، يعني سنة مؤكدة، لكن الذي لم يفعله لا يلزمه شيء. لكن ينبغي للمسلم إذا أراد أن يدخل في الإحرام أن يغتسل. نعم، لكن لا يجب، لكن السنة مؤكدة. نعم. قوله حتى إذا طهرت بفتح الهاء وضمها، والفتح أفصح. طهرت وطهرت. قوله من حجتك وعمرتك، هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله ارفضي عمرتك وفي بعضها دعي عمرتك متأول، أي متأول بأنها لا تفعل أعمالها وإنما تدخل معها الحج. نعم. قال النووي إن قوله حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك، يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة، إحداها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور متأول بأنها أدخلت العمرة عليها ولم تعملها نتيجة للمانع الذي حصل لها. نعم. الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وطائفة يلزمه طوافان وسعيان. الثالثة وهو محجوج بالأدلة. نعم. الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت. نعم، ولذلك هذا نص صحيح صريح، نص صحيح صريح، غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت إحدى أمهات المؤمنين في منى قال عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الزيارة، طافت طواف الإفاضة. ولذلك قال العلماء الحائض يسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص صحيحة صريحة على أن الحائض لا تطوف، فينبغي أن يعني ينظر لذلك، لأن هذه نصوص صريحة، غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. فاستعمال الأقيسة في محل النص مشكلة. نعم. وموضع الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت، ولم تسع كما لم تطف، فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرت. قال واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت، وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا، لثلاث خلون من ذي الحجة سنة إحدى عشر. نعم. ذكره أبو محمد بن حزم في كتابه حجة الوداع. قوله فاذهب بها يا عبد الرحمن إلى آخر الحديث، قد تقدم شرح هذا في أول كتاب الحج، والحديث ساقه المصنف رحمه الله ها هنا للاستدلال به على جواز إدخال الحج على العمرة، وقد تقدم ما فيه من الخلاف والاشتراط، وللحديث فوائد يأتي ذكرها في مواضعها. نعم. اقرأ. باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. عن أنس كما فعل علي قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يجوز؟ طيب وإذا وجد أن الذي أهلل بإهلاله لم يكن موجودا ما الذي يلزمه؟ أقوال للعلماء وخلافات. نعم تأتي. نعم. عن قال رحمه الله عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما أهللت يا علي؟ فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر وقال فقال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ قال كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره أخرجاه. طيب هذا جاء بهدي من اليمن، هذا مشكل. نعم. قوله في حديث علي لولا أن معي الهدي، لولا أن معي الهدي لأحللت. لولا أن معي الهدي لأحللت. أيوه. لولا أن معي الهدي لأحللت. قال البخاري زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. هذا اللي مشهور، هذا اللي معروف. نعم. قوله ثم أتيت امرأة من قومي، في رواية للبخاري امرأة من قيس، والمتبادر من هذا الإطلاق أنها من قيس غيلان، وليس بينهم وبين الأشعري نسبة. وفي رواية من نساء بني قيس. قال الحافظ فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس، قيس بن مسلم والد أبي موسى الأشعري. قيس بن سليم. أيوه. أيوه. فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، فقد كان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد. والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام، فلا يصح ذلك. وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي هل يكون خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة؟ فمن ذهب إلى الأول جعل حديث علي وأبي موسى شرعا عاما ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني قال إن هذا الحكم مختص بهما والظاهر الأول. أيوة، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لشخص كخطابه لجميع الأمة، وخطابه لجماعة كخطابه لجميع الأمة، فإذا لم يكن يقول له خاص بك، كما الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة قال هي شاة لحم أكل، قال يا رسول الله عندي عناق، طيب قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه لأي فرد من المسلمين يعم الأمة، فإذا لم يكن يقول له هذا خاص بك. ولذلك الشيء حتى ما يخص به هو لابد أن يأتي قال خالصة لك من دون المؤمنين، فلا بد أن يبين ذلك، وإلا خطابه لأي فرد من الأمة وأي شخص ينسحب على الجميع إلا إذا جاء ما يدل على الخصوصية. نعم. قال رحمه الله: باب التلبية وصفتها وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال: لبيك اللهم لبيك. فقال لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة لك بعد إجابتي يا الله، لا شريك لك لا في الخلق ولا في العبادة ولا في الكمال، فكل ما عند الناس ناقص، الكرم ناقص، العلم ناقص، كل ما عندهم من الصفات هي صفات ناقصة، الله كل ما عنده كامل. لذلك لا شريك لك في الربوبية، ولا شريك لك في الألوهية، ولا شريك لك في الكمال في العلم والقدرة والإرادة. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لليهود الذين اصطادوا يوم السبت: كونوا قردة، فتغيرت أشكالهم. وقال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس البشر يكتبون مضروبون في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفدت كلمات الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وإذ نتقنا الجبل فوقهم الله. لذلك يعني عظمة الله وقدرته وكرمه وحلمه لا يعلم ذلك إلا الله. فلذلك هذا الإهلال يقال له أهل بالتوحيد. نعم، إن الحمد جميع المحامد وجميع النعم لك، والملك أيضا لك، لا شريك لك في جميع ذلك، فأنت الواحد الأحد في جميع تلك الأمور جل وعلا. نعم. وكان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. متفق عليه. لبيك لبيك رغبة، وسعديك يعني سعدك الله سعادة بعد ذلك، والخير بيديك، والرغباء إليك يعني الناس ترغب إليك لأن تعطيها وترحمها وتمنعها من أن تقع في الشرور. نعم. وعن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. حديث أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم. قوله فقال لبيك، قال في الفتح، هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه. وقال يونس: هو اسم مفرد، وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر. وعن الفراء: هو منصوب على المصدر، وأصله لبا لك، فثنى على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. وهذه التثنية ليست حقيقية، بل هي للتكثير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، وقيل معناه غير ذلك. قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. وهذا قد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال الحافظ: والأسانيد إليهم قوية، وهذا مما ليس للاجتهاد فيه مسرح، فيكون له حكم الرفع. قوله إن الحمد بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل. قال في الفتح: والكسر أجود عند الجمهور، لأن إن إذا كانت لافتداء الكلام تكسر، وإذا كانت سادة مسدة يعني غير مصدر تفتح، وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. وبعدين بدأ يعدد أنواع الابتداء، فاكسر في في الابتداء وفي بدء الصلة لأنها ابتداء، وحيث إن لأن حيث تضاف إلى الجملة، كل هذا تعدد لأنواع الابتداء التي تكسر الهمزة في أوله، وأحيانا تأتي محتملة لأن تكون مصدرية وأن تكون ابتدائية كما قال وأنه وإنه، كثير ما يأتي في القرآن محتمل للأمرين. نعم. قال ثعلب: لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب الخاص. نعم. ومثله قال ابن دقيق العيد. وقال ابن عبد البر: معناهما واحد. وتعقب ونقل وتعقب ونقل الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح، وأبا حنيفة اختار الكسر. قوله والنعمة لك، إن للعلماء فيها قولان، بعضهم قال إنها للتوكيد فقط، وبعضهم قال إنها للتعليل والتوكيد، والخلاف قديم بين اللغويين، ولذلك قال اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. فبعضهم قال نخرجهم لأنهم يتطهرون، وقال اخرجوهم ثم أكد ذلك يعني ولم يعلله. فالعلماء اختلفوا في إن، منهم من قال إنها للتعليل والتأكيد، ومنهم من قال إنها للتأكيد، والخلاف قديم يعني بين النحاة، قديم بين اللغويين. نعم. قوله والنعمة لك المشهور فيه النصب، ويجوز الرفع على الابتداء، ويكون الخبر محذوفا، قاله ابن الأنباري. وكذلك الملك المشهور فيه النصب ويجوز الرفع، قوله وكان عبد الله إلى آخر الحديث، أخرج ابن أبي ودائز الرفعك معطوفا على منصوب إن قبل أن تستكمل، ويجوز بعدها، لأن إن وما دخلت عليه عند سيبويه في تأويل مبتدأ، في إن ومنصوبها عند سيبويه في محل مبتدأ، فقد يعطف عليها قبل انتهاء الخبر على الرفع وعلى النصب. نعم. أخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر، فذكر مثل المرفوع، وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. مرغوبا إليك، الناس ترغب إلى ما عندك وتخاف منك، صاحب النعمة وصاحب للنعماء والفضل الحسن وصاحب الفضل العميم الجميل، لأن كرم الله على الخلق لا يعلمه إلا هو، لذلك قالوا إن أي إنسان تعمل له خير عاجز عن أن يعطيك الأجر، قالوا لا يمكن أن يعطيك الأجر كامل إلا الله. لماذا؟ قالوا لأن الأجر بعض منها على عملك وبعض على ما في قلبك من النية الإخلاص. أنت تعاملت مع شخص، فالعمل نوعان، عمل بما تقوم به، وعمل ما يكون في قلبك من الإخلاص ومحبتك لإتقان هذا العمل، هذا الجانب لا يطلع عليه إلا الله. إذن أي إنسان تعمل له هو عاجز أن يعطيك حقك كاملا، لأنه يجهل. أما الله فيعلم هل أنت أخلصت أو ما أخلصت، فهو الذي يعطيك الحق كاملا. والعاقل ينبغي أن يشتغل لمن يعطيه الحق كامل، لأن غير الله عاجز أن يعطيك حقك، لأنه يجهل جوانب من عملك ولا يعرفها حتى يعطيك عليها الحق ولا يعطيك الأجرة. نعم. سبحانه. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معد يكرب: أجمع المسلمون جميعا على ذلك، غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي، واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وأفضل الدعاء دعاء العبادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده، وأفضل الدعاء دعاء عرفة، هذا دعاء العبادة، في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة. أنت إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذن أنا فقير، إذن أنا أحتاج، إذن أنا أحتاج أن نرحم، أن يدفع عني الشر، أن يجلب لي الخير، يعني في دعاء مسألة وفي دعاء عبادة، هذا دعاء لعبادة. أنت إذا قلت هذا إذن في ضمنها إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا عبده وأنا مخلوق وأنا ضعيف وأنا فقير وأنا محتاج، وهو بهذه الصفة إذن يعطيني ويكرمني ويدفع عني ويجلب للخير ويرد عني الشر. نعم. وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، وهو أحد قولي الشافعي. يعني في, في, في الأشياء الأدعية التي وردت فيما ورد غني عما لم يرد، لذلك في عمل اليوم والليلة فيها الصلوات الثابتة، الدعوات الثابتة، الأوراد الثابتة، هذه فيها غنية عما لم يرد. ما دام الحج فيه أدعية وردت وفيه دعوات كثيرة، ولذلك وجد عمر واحد يسأل يسأل يسأل يسأل، قال له يا أخي قل اللهم ارزقني إيش؟ واهدني واسترني. قل اللهم ارزقني واهدني واسترني. قال له دعت علي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال النووي أجمع دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا تشمل العزة وصلاح الأولاد والمال والغنى والجاه والستر والجمال، وكل والحسنة في الآخرة الفردوس والسلامة من الآفات ومن الفضيحة ويحمينا الله من النار. أجمع دعوة كما يقول الإمام النووي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا هذه أجمع دعوة للخير. نعم. وقد اختلف في حكم التلبية، فقال الشافعي وأحمد إنها سنة، وقال ابن أبي هريرة واجبة، وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها، وقال ابن شاس من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق. وحكى ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وصاحب الهداية من الحنفية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء بإسناد صحيح أنها فرض، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة. هذه التلبية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. واختلف العلماء، بعض من هذه الأمور جعلوه سنة بالإجماع، وبعض جعلوه ركن بالإجماع، وبعض جعلوه واجب بالإجماع، وبعض اختلفوا فيه. هو قام وعمل الحج وما قال هذا ركن ولا هذا واجب، ولكن بات ليلة التسعة في منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقال لتأخذوا عني، وما قال أحد أن الواحد إذا لم يأتي اليوم الثامن ويبيت ليلة التسعة في منى أن يلزمه شيء، ما قال أحد من الأمة. وقال الحج عرفة، واتفق الجميع على أن الذي لم يأتي لعرفة حج فاسد، يتحلل ويلزم الحج من قبل، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. واختلفوا في مزدلفة وفي الطواف وفي رمي جمرة العقبة، فمنهم من قال هذا واجب، ومنهم من قال سنة، ومنهم من قال ركن. وكذلك التلبية اختلفوا فيها، فمنهم من قال ركن، ومنهم من قال واجبة، ومنهم من قال سنة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال لتأخذوا عني مناسككم، فمنهم من أخذ الأخذ بأنها لازمة كالركن، ومنهم من أخذ أنها واجبة، ومنهم من أخذ أنها تكون ماذا؟ سنة. نعم. قال رحمه الله وعن السائب بن خلاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية، والثج نحر البدن، أيوة ثلج يعني سيلان الدم. نعم. رواه أحمد. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي والدارقطني. لأن هذا أهم شيء، الفوز هو الأمن من الخوف وإدراك المرغوب. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك الفوز الحقيقي أن يأمن المسلم من النار ويدخل الجنة، وهو الفلاح أن تدرك ما ترغب فيه وتأمن مما تخاف منه. نعم. وعن القاسم بن محمد قال كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني. وعن الفضل بن العباس قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا هو التحقيق. أيوة. أما الذي يقول أنه بعد العصر يترك التلبية من عرفة، هذا خلاف، فيه نصوص تدل على أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. رواه الجماعة. نعم. وعن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود. حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي عنه وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه، وأخرج نحوه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وأحمد من حديث ابن عباس. وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. وأخرج يرفعون بالتلبية حتى الواحد لا يمكن أن يسمع صوته، يبح الصوت، يكون الصوت لا يسمع لشدة الرفع والمتابعة للتلبية. نعم. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث أبي بكر الصديق أفضل الحج العج والثج، واستغربه الترمذي، وحكى الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار الترمذي إلى نحوه من حديث جابر، ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب، وراويه متروك وهو إسحاق بن أبي فروة، وروى ابن المقري في مسند أبي حنيفة عن ابن مسعود نحوه، وأخرجه أبو يعلى. وحديث خزيمة في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو مدني ضعيف، وفيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي، وأخرجه البيهقي والدارقطني. وحديث ابن عباس الأول في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه ما قال. وحديثه الثاني قال المنذري أخرجه الترمذي وقال صحيح، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. انتهى كلام المنذري. وليس في الترمذي إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف، وهو والذي بعده حديث واحد، ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين. قوله أن آمر أصحابي إلى آخر الحديث استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه، وبه قال ابن رسلان. وخرج بقوله أصحابي النساء، فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني فإن رفعت صوتها لم يحرم، لأنه ليس بعورة على المصحح بل يكون مكروها. وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة، وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر. قوله فأمرني أن آمر أصحابي لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب، هو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الصوت لا ينبغي أن يرخم ولا أن يعمل فيه، كما قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن، ثم قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالصوت لا ينبغي أن يرخم ولا أن يجعل فيه صوت حتى لا يكون من في قلبه مرض يتأثر. ينبغي للمرأة إذا تكلمت واحتاجت أن تتكلم على طبيعتها ولا تتغنج في الصوت لأن ذلك منهي عنه. نعم. والمرأة كلها عورة. نعم. قوله حتى رمى جمرة العقبة فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإليه ذهب الجمهور. وقال الطائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم، وهو مذهب ابن عمر، لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة. وقال الطائفة يقطعها إذا راح إلى الموقف، رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك، وقيده بزوال الشمس يوم عرفة، وهو قول الأوزاعي والليث، وعن الحسن البصري مثله، لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة. واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب جمهورهم إلى الأول، وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى. ويتعين الشيء الذي صح وفسر. نعم. وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، والأمر كما قال ابن خزيمة، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد، وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول. قوله حتى يستلم الحجر ظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام، ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص. وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقال في القديم يلبي ولكنه يخفض صوته، وهو قول ابن عباس وأحمد. بس يكتفي بهذا.